الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الفرائض, كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب ما جاء من ترك مالا فلورثته. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله, ومن ترك ضياعا فإليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح, وفي الباب عن جابر وانس, وقد رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أطول من هذا وأتم. معنى ضياعا, ضائعا ليس له شيء, فأنا أعوله وأنفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: نحن الآن سندخل في كتاب الفرائض, لأن العلاج علاج القلوب وعلاج الأبدان انتهت. بعد هذا أما أن العلاج يصلح أو لا يصلح فيموت الإنسان, فإذا مات ما الحكم في تركته وتقسيم ماله؟ أتى بها هنا رحمه الله. نقول كتاب الفرائض يعني التي قسمها الله تعالى, تقدس في كتابه في سورة النساء, قسمها الله ما ترك قسمتها لأحد. ثم قسم الرسول عليه الصلاة والسلام الأشياء التي لم ترد في القرآن. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في من ترك مالا فليورثته, ومن ترك عالة فعلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد, سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا, حدثني أبي, حدثني أبي سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو, حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة, أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة, أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك مالا فلعياله, ما لنا منه شيء نحن, ولا نأخذ منه شيء, ولا نعشره ولا نأخذ منه شيء. ومن ترك عياء عالة, ناس فقراء ومساكين ولا لهم مال ولا لهم مورد, فعلي, أو دينا فعلي على بيت المال. يقول الرسول: فعلي. هذا الحديث متأخر في آخر الإسلام, وإلا فأول كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من مات وعليه دين, كما في حديث أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قدمت له جنازة صحابي من أحد الصحابة فقال: صلوا على صاحبكم. كيف نصلي على صاحبنا؟ قال: صلوا, لأن دعائي أن له في صلاة الجنازة شفاعة, وشفاعتي ما تقبل في حقوق بني آدم, شفاعة حقوق بني آدم ما يقبل فيها شفاعة أحد, لا رسول ولا غير رسول. فصلوا على صاحبكم. لما قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول, ديناران. فقال أبو قتادة: علي يا رسول الله؟ قال: حق الغريم وبرئ ذمة الميت. قال: نعم يا رسول الله, حق الغريم انتهى, حق الغريم وبرئ ذمة الميت, صار عليك الدين. قال: نعم. فصلى عليه الصلاة والسلام, ذلك لأن الشفاعة لا تقبل. لكن لما فتح الله الفتوحات على رسوله وكثرت الأموال وصار هناك خزينة, قال: على على بيت المال. صار من ترك دينا فعلى بيت المال, ما يستطيع سداده, والورثة صغار ولا عندهم شيء, فعلى بيت المال سداده. أما من ترك مالا فلورثته, ليس لا تتعرضه الحكومة ولا أحد يتعرضه لأهله. لكن لو ترك دين أو ترك عيالا ضعافا مساكين, فعلى بيت المال أن يرزقوهم ويكسوهم ويعطوهم نفقات إذا مات والدهم ولا والد ولا عندهم شيء. الشاهد من الحديث هذا تقدم في كتاب الديون, تقدم في الترمذي بسند غير هذا السند, وصحابي أظن جابر تقدم في أن الرسول تقدم له صحابي وعليه ديناران فرفض أن يصلي, امتنع. قال: يا رسول الله ليه؟ قال: لأن الدين حق آدمي, وأنا ما أشفع لحقوق الآدميين, ما يشفعني ربي, فصلوا عليه. فقال: علي. قال: عليك أنت, حق الغريم وبرئ ذمة المال. قال: نعم. فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. لما كثر المال وكثرت الخزينة, قال: من ترك مالا فلورثته, ومن ترك دينا أو عيالا فعلي, أنا اللي يقوم بالدين, بيت المال يقوم بالدين. هذا شريعة إلى يوم القيامة, أن من ترك دينا عليه دين لا سداد له فإن بيت المال يسدده عنه, والعيال والأيتام على بيت المال أيضا نفقتهم حتى يكبروا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. روي عن جابر وأنس، تقدم حديث جابر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقد رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه هذا الحديث الزهري، رواه الزهري عن أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني بسند جديد. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. أطول من هذا وأتم. أطول من هذا وأتم. نعم. وهو أنه قدم إليه شخص ميت وقال عليه دين، قالوا نعم جيران. هذا الترمذي هنا رحمه الله، وقد سبق الحديث بطوله في نفس الترمذي. باب ما جاء في تعليم الفرائض. قال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا الفضل بن دلهم قال حدثنا عوف عن شعر بن هوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض. قال أبو عيسى: هذا حديث فيه اضطراب. وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسين بن حريث قال أخبرنا أبو أسامة عن عوف بهذا بمعناه، ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تعليم الفرائض. تعليم الفرائض، تعلم الفرائض وتعليمها. يقول: حدثنا عبد الأعلى بن واصل، عبد الأعلى بن أسد قال حدثنا ابن واصل، ابن واصل قال حدثنا محمد بن القاسم، محمد بن القاسم قال الفضل بن دلهم، الفضل بن دلهم، دلهم قال حدثنا عوف، عوف الأعرابي قال عن شهر بن حوشب، عن شهر بن حوشب قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعلموا القرآن، تعلموا القرآن والفرائض فإني امرؤ مقبوض. في بعض الألفاظ: فإني امرؤ مقبوض، يعني تعلموا القرآن، لأنه إذا قبض من يعلمهم القرآن؟ إنما تعلموه مدام الرسول حي، وتعلموه مدام الصحابة حيين. لا يقبض من يحفظ القرآن، يقبض. فإذا قبض من يحفظ القرآن من يعلم الناس؟ وتعلموا الفرائض، فإنه إذا ذهبت الفرائض ذهب من يقسمون بين الناس. تجد الإنسان يمشي: يا جماعة من يقسم لنا ميراثنا؟ ما يلقى. يمشي في القبيلة كلها، يمشي في القبيلة الثانية والثالثة، لا يجد من يقسم الفرائض. لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض فإنها أول علم يقبض، أول علم ينزع، أول علم من العلوم الفرائض ينزع. حتى إن الرجل ليمشي بين القبائل يريد أن تقسم فريضته ما يلقى أحد، قليل الناس اللي يعلمون الفرائض ويقسمونها قليل. فتجد الشخص يمشي بين القبائل يريد أن تقسم فريضته ما يعرف أحد، لأنها أول علم ينزع من العلوم، أول علم ينزع الفرائض. تعلموها الناس وتعلموها حتى لا تنزع وأنتم لا ما تعرفون شيئا. ينزع العلم، يموت الناس اللي معهم الفرائض، ما يبقى أحد يقسم بين الناس، لكن تعلموها لعلها أن تكثر. يقول الترمذي رحمه الله: نعم. قال: يا أخي لبيث، وعلم الناس فإني مقبوض. نقول: علم وعلم الناس فإني مقبوض، وفي رواية: فإني امرؤ مقبوض. ثم قال الترمذي: قال أبو عيسى: هذا حديث فيه اضطراب. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا الحديث فيه اضطراب، لكن معناه صحيح. الحديث فيه اضطراب لأن فيه ابن القاسم وفي شهر بن حوشب، واضطرب متنه أيضا، لكن وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. لأنه إذا قبضت الفرائض وهي أول علم يقبض، من يقسم بين الناس؟ فإن امرؤ مقبوض. نعم. وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان، وروى أبو أسامة حماد عن رجل عن أبي عوف الأعرابي، عن عوف عن رجل، عن رجل مجهول. نعم. عن سليمان بن جابر، عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق السند: حدثنا الحسين بن حريث، الحسين بن حريث قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال حدثنا عوف، عوف بن الأعرابي بن أبي جميلة قال حدثنا، قال بمعنى، قال بمعنى الحديث الأول: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبول، كما ورد في أبي داود مرنا في الفرائض. نحن ومحمد بن القاسم لا صديق ضعفه أحمد بن حنبل وغيره، ومحمد بن القاسم ضعفه أحمد رحمه الله وغيره، يعني أن السند ضعيف، السند في رجل ضعيف ورجل مجهول، فالحديث يعني ضعيف. نعم. باب ما جاء في ميراث البنات. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثني زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتاني ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وحن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمها الثمن وما بقي فهو لك قال أبو عيسى هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ميراث البنتين إذا اجتمع بنتين. لكن هناك مقدمة وهو أن الفرائض نوعان تعصيب وإرث. إرث فرائض، الفرائض تنقسم إلى عصبة وإلى فروض تقسم. فالفروض ستة، الفروض في نص الكتاب في نص القرآن ستة وفي نص الحديث ستة، لا فرض فيهما لأحد مطلقا. الفرض في نص الكتاب ستة. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نص وربع ثم نص الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاعلم فخير أمة علامه. فالفرائض ستة ستة، الفرائض ستة تقسم، أما النص وإلا الربع ولا السدس، أما الثلثين وإلا الثلث وإلا السدس، ما في غير هذا. أما الربع أما نص وربع وثمن وإلا ثلثان وثلث وسدس، هذه الفرائض ست فرائض، تجيب الثلثين ونص الثلثين ثلث ونص السدس، النص والربع والثمن، هذه الفرائض ستة. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثمن والثلثان والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاعلم فخير أمة علامه. الشاهد أن النص ينقسم إلى خمسة أقسام اللي يرثونه، والثلث اثنين أربعة، والسدس سبعة إلى آخره. يأتي في الفرائض. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ميراث البنتين إذا اجتمع بنتين شقيقتين بنتين أو أختين شقيقتين أو بنتي ابن أو أختين لأم إذا كان ما معهما أحد. فالشاهد أن البنتين ترث الثلثين، البنتين ترث الثلثين، فإذا لم يكن هناك بنتين وعندنا بنتي ابن يرثان الثلثين أيضا. ما عندنا بنات مطلقا لكن في أختين شقيقتين تأخذ الثلثين، ما في خوات شقيقات، عندنا أختين لأب تأخذ الثلثين أيضا. هذه الأربع يأخذون الثلثين إذا اجتمعوا، وإذا انفردت واحدة منهم تأخذ النصف وما بقي فاللي تحتها. فالبنت إذا صار وراه خلفه بنت ترق خلف بنت وبنت ابن، فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس. وإن خلف شقيقة فالشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس إلى آخره. بهذا المعنى هو الذي سيقسم الفرائض. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زكريا بن عدي نعم زكريا بن عدي زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عبيد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته امرأة سعد بن الربيع وقد قتل. يقول هنا أنه قتل في أحد، والظاهر أنه مات في حجة الوداع في فتح مكة أو حجة الوداع، هذا الظاهر والله أعلم. الترمذي يقول أنه قتل في أحد كما تقول المرأة. نقول إن عم البنتين بنتي أختي سعد بنتي سعد بن الربيع عمهما لما مات سعد وله حدائق وله أموال أخذها العم كله، بمعنى أنه ما يرث، والعاصب والعاصب له المال، العاصب له المال كله. نعم إذا انفرد العاصب، من قاعدة العاصب أنه له ثلاث أحوال، العاصب إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا استغرقت الفروض سقط ما يأخذ شيء مطلقا، وإذا بقي شيء أخذه، فله ثلاث أحوال العاصب. أما أن يأخذ المال كله إذا لم يكن معه أحد، أو أنه يشارك الناس بما بقي يأخذه، أو أنه استغرقت الفرائض، هذه حالات العاصب. والعصبة معروفين، العصبة معروفين وجهاتهم معروفة سبع، جهات العصبة سبع معروفة أيضا. فالشاهد يقول إن امرأة سعد بن الربيع أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن سعدا خلف ابنتين وإن عمهما أخذ مالهما ولا ينكحان إلا بمال. فالعرب سابقا ما ينكحون المرأة إذا كانت غنية، إذا كان لها مال نكحوها، فإن كانت فقيرة ما نكحوها اتركونها. الشاهد قالت ولا تنكحان إلا إذا كان له مال، فقال يقضي الله ما نزل شيء. ثم أنزل الله تعالى وتقدس يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم إن امرؤ هلك وليس له وله بنت فلها النصف، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، إن كانت واحدة لها النصف، وإن كانت بنتين فلهما الثلثان. فدعا عمهما وأخبره بالقرآن وأن لهما الثلثان وأنت لك الباقي، أنت لك الباقي خذ الثلث وثلثين عطمية، ثلثين للبنات والباقي لك أنت عاصب، لك عاصب أنت عاصب خذ الباقي. والفرائض لهما ثلثين المال، تجعل التركة 24 قيراط، لك للبنتين ثلثيهما ولك الباقي أنت، لك ثلثين القراريط ولهما هم ولهما أنت، لهما ثلثين وأنت لك الثلث إلى الآخر. وللأم هي الأم اللي جت تشتكي لها الثمن لأن معها بنات لها الثمن، الزوجة لها الثمن والبنات لهم الثلثين وما بقي في لك. فإذا قلنا أن التركة 24 قيراط، التركة 24 قيراط ثمنها ثلاثة، الثمن 24 ثلاثة والنوع وثلثيهما 16 والباقي له. إذا ذهب ثلاثة وذهب 16 19 يبقى له خمسة أسهم يأخذها العاصم، يأخذها العاصم من التركة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث، نعم هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، نعم لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عجل. لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد، نعم. وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عجل. وقد رواه شريك بن عبد الله النخعي عن عبد الله بن محمد، لكنه ما طعن فيه، ما نعرفه إلا من وجه من طريق عبد الله بن محمد، لكنه ما تكلم فيه. والقرآن نزل لا شك في هذا، وإذا كان هناك قرآن فلا نلتفت عن السند الحديث جاء ولا ما جاء، إذا كان معنى آية من القرآن فلا نلتفت للحديث. نعم. باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي كيس الأودي عن هزيل بن شريح عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة الابن وأخت لأبي وأم، فقال لابنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي، وقال لهما انطلق إلى عبد الله فسأله فإنه سيتابعنا. فأتى عبد الله فذكر ذلك له وأخبره بما قال. قال عبد الله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وأبو كيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثوران الكوفي، وقد روى شعبة عن أبي كيس. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع البنت. كم تأخذ بنت الابن مع البنت؟ تقول تأخذ السدس، لأن السدس فرضها مع تكملة الثلثين، والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، فالسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، فبنت الابن تأخذ السدس مع البنت تكملة الثلثين. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة، الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري قال عن أبي كيس الأودي، عن أبي كيس الأودي قال عن هذيل بن شرحبيل، عن هذيل بن شرحبيل قال حدثنا قال جاء رجل إلى موسى وسلمان بن ربيعة، قال جاء رجل إلى أبي موسى، ما هو موسى؟ أبي موسى الأشعري و أبي موسى، نعم أبي موسى الأشعري ومعه صحابي آخر. من جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن الربيع، سلمان بن الربيع فقال فسألهما عن بنت وبنت ابن، ما الذي يقسم؟ كيف يقسم الفرائض؟ وأخت لأب وأم شقيقة، يعني أخت لأب وأم شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، كيف نقسم الفرائض؟ فقال له البنت لها النصف كذا؟ إيه. نعم. فقال للبنت النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي. فقال لها النصف، البنت لها النصف، وما بقي فللأخت الشقيقة عصبة، يعني أنها تعصب البنت، لأن البنات يعصبن الخبات يعصبن البنات، لكن هذا غلط. البنات يعصبن البنات متى؟ إذا كان ما فيه بنت ابن، إذا كان ما فيه بنت ابن، والأخوات إن يكون بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. والأخوات الشقيقات مع البنات أو أخوات لأب مع البنات يعصبانهن في الميراث، عصبة مع عصبة، لأنها تعصب بنفسها. ما يمكن أن تعصب المرأة بنفسها إلا بالولاء، إذا اعتقد شخص ومات فلها الولاء وترثه تعصيبا بس، وغيرها ما يمكن، أما تعصيب مع غيرها أو تعصيب بغيرها. فالشاهد أن رأوا أن الأخت الشقيقة لها النص، البنت لها النص والأخت الشقيقة لها النص، وقال له اذهب إلى عبد الله بن مسعود فاسأله عن هذا فسيوافقنا. يقولون له اسأل عبد الله بن مسعود فإنه سيوافقنا في هذه القسمة. فذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسأله عن هذا، وقال له ما قال أبو موسى الأشعري والربيع، فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، سأقسم لك ما قسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، البنت لها النص وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والباقي للشقيقة، عفوا الباقي تأخذه الشقيق بعد البنت وبنت الابن، تأخذه الشقيقة يعني الثلث، فالبنت تأخذ النص وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي للشقيقة تعصيبا. أما أن الشقيقة تأخذ البنت الابن تحجب، هذا غلط، غلط في غلط. الشاهد هذه القسمة الصحيحة، فإذا وجدنا بنت ومعها بنت ابن فالبنت لها النص وبنت الابن لها السدس، وما بقي فللعاصب، سواء شقيقة أو لأب، أخت لأب أو أخت شقيقة أو رجل، كل واحد المهر باقي بعد النص وبعد السدس إذا أخذ هذا وهذا وتكملت الثلثين، فالباقي للعاصب سواء كان شقيقة أو أخت لأب أو رجل ابن أخ أو أخ ابن عم أو عم أو ابن عم، يأخذه العاصب. ما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا الفرائض، أول الفرائض، فإن كملت الفرائض ولا بقي العاصب شيء خلاص ما له شيء، وإن بقي شيء من الفرائض قسمنا الفرائض وبقي شيء يأخذه العاصب، وإن ما صار فيه فرائض مرة واحدة أخذ المال كله. هذه حالات العاصب، العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، ويأخذ ما بقي مع الفروض، ويسقط إذا استغرقت الفروض كما سيأتينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن ابن ثروان. ابن مروان. ثروان بالثناء. نعم. ثروان. نعم. وقد رواه شعبة عن أبي قيس. وقد رواه شعبة عن أبي قيس، يعني روى الحديث هذا، وغلط بموسى والربيع، غلطهم، رواه شعبة أيضا عن أبي قيس هذا. نعم. باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم. قال رحمه الله حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ميراث الإخوة في ميراث الأخوة من الأشقاء. قال حدثنا بندار بندار محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي قال عن الحارث عن الحارث الأعور قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أنه قال تقرؤون هذه الآية. علي رضي الله عنه قال تقرؤون هذه الآية يعني وأنتم مخطئون في قراءتها، يعني مخطئون في الاجتهاد أو في قسمكم لها. يوصيكم من بعد وصية، من بعد وصية توصون بها أو دين، والله سبحانه وتعالى قدم الدين على الوصية، هذا هو الصحيح، لأن الوصية أنا معطيك من فضل مالي، لكن الدين لا، الدين لازم يؤخذ من رأس المال، ما هو من الوصية، من فضل المال ما يؤخذ، الدين لازم يؤخذ من رأس المال، يبدأ من المتروك قيمة الكفن، أول شيء يبدأ فيه من تركة الميت يبدأ قيمة الكفن، الكفن وحفر القبر والحمال إذا كان ما يحمل مجانا والشهادي وكفن وغيره، هذا من أمر رأس المال، يبدأ من المتروك قيمة الكفن، يبدأ من المتروك قيمة الكفن مع مؤنة يحتاجها أولي الدفن، حفر ومؤنة يحتاجونها وتغسيل، كل هذا يبدأ قبل كل شيء، يبدأ من المتروك قيمة الكفن مع مؤنة يحتاجها أولي الدفن، ثم الحقوق اللائقة تعلقت، ثم الحقوق الديون التي قد تعلقت بعين متروك، الحقوق برهن اللي مرهونة هذه يبدأ بها قبل كل شيء من رأس المال، ثم الحقوق اللائقة تعلقت، ثم الوصايا، ثم وارث المال بعد ذلك، الحقوق اللائقة تعلقت الدراهم يبدأ بها، ثم الديون المطلقة التي ما تعلقت بشيء، ثم الوصايا بعد ذلك، ثم الورثة يقسم الميراث، ثم الوصايا، ثم وارث يلي. فافهم يا إنسان، هذا مذهب ابن حنبلي، الشاهد أنه يبدأ بالدين قبل الوصايا. علي رضي الله عنه يصحح خطأ من أخطأ، يقول أنكم تقرؤون هذه الآية وتجعلون الوصايا قبل الديون وهو خطأ، لازم يوفى دين الميت لأن نفسه معلقة، نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه، فقم الدين أولا وبعد ذلك إن فضل شيء يبدأ توصى، يعطى صاحب الوصية ويعطى صاحب الوصية، مع أنه لا وصية لوارث إذا كان من الورثة الموصى له من الورثة فلا وصية لها تبطل، الوصية تبطل إلا إن أجاز الورثة، فإذا أوصى لفلان أو لغير فلان بسدس من ماله من تركته، ثم رأينا وإذا المال السدس هذا ما يفضل من الديون أو ما يفضل من قيمة الكفن أو شيء، فتبطل الوصية حينئذ، لأن الوصية فضل صدقة صدق بها بعد موته على هذا الشخص الذي أما يحبه أو قريبه أو رحيمه أو ولده كان يخدمه ويجمه، فإذا كان الوصية لوارث فلا تصح إلا بإجازة الورثة. قال زيد لولد فلان أو لابن ولد فلان السدس من مالي، نشوف الورثة ايش تقولون، لأنه ولده وارث وابن ولده وارث، ايش تقولون يا ورثة؟ قالوا أجزنا ما فعل ميتنا، نقول خلاص إجازة، ما أجازوا تبطل الوصية وترجع تركة، تقسم مع المال كما يقسم غيره. نعم. قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. يقول إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني بدأ الوصية قبل الآية، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنزل القرآن عليه ويعرف معانيه بدأ بالدين قبل الوصية، لا شك في هذا أن حق المسلم يبدأ به ويعطى إياه قبل أن يعطى الوصي، لأن الوصية فضل صدقة تصدق يتصدق بها الإنسان على ابن أخيه أو ابن عمه أو رحيمه أو صديقه اللي يحبه، لكن الدين لا، الدين حق الناس، أخذ ديون للناس أول تسدد الديون، ثم بعد ذلك الوصايا، ثم الورثة. أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. يقول علي أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، بني العلات يعني أولاد الأب، يتوارثون أولاد الأم حتى إلا إذا وجد أب أو وجد ابن أو ابن ابن، أما وجد أب أو جد أو وجد ابن أو ابن ابن ولو نزلوا أو وجد لو بنت أو لو وجد بنت فإنهم يسقطون، أولاد الأم يسقطون بالأب ويسقطون بالجد ويسقطون بالأبناء أيا كانوا، حتى البنات ولو بنت واحدة يسقطون لهم أخوة لأم، الأخوة لأم، أما أولاد العلات اللي هم إخوة لأب فلا يسقطون إلا إذا كان هناك أبناء أو أشقة أو أب فإنهم لا يسقطون، أما الجد فيشاركونه، الجد كما سيأتي يشاركونه، وتأتي أحواله أنه يشارك الناس في ثلاثة أحوال، ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي. إلا أن قال له المال كله أحيانا ويقسم الإخوة إذا نقص، وأحيانا يصير له سدس الباقي ثلث الباقي، وليس عنه نازلا بحالي، وهناك له ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. ثلاث أحوال للجد إذا اجتمع مع الإخوة سواء أشقة أو لأب. الجد إذا اجتمع مع الإخوة الأشقة أو لأب فإنه يتقاسمونه وياه، فإن نزل عن بالقسمة فإنه يأخذ المال وثلث المال، وإن ما نزل بالقسمة فإنه يقاسم، وإن نزل مرة واحدة وهناك فروض تبزحزحه فإنه يأخذ ثلث الباقي ويتركهم، يترك الباقين يتخاصمون كيفهم. إلا الأخت الشقيقة فلها أحوال غير أحوال الأشقة. الأخت الشقيقة إذا انفردت مع جد لها أحوال أخرى غير أحوال الأخوال الأشقة، وسيأتي هذا كله إن شاء الله. نعم. الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. يقول فالرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأب، فالأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق لا شك في هذا. الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب، كما أن الأبناء يحجبون الإخوة بكاملها والأب يحجب الإخوة كذلك بكاملها، لكن الأبناء وإن نزلوا الإبن وابن الإبن وابن إبن إبن إبن إلى الآخر يسقط الإخوة، لكن إذا لم يكن هناك أبناء وليس هناك أب فإنهم يأخذ، فهي شقيق يسقط الإخوة لأب، وإن لم يكن شق أخذه الإخوة الأبناء. يقول حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم قال عنه قال عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال بمثل الحديث الأول أن أولاد العلات يرثوا رحمه الله ورضي عنه، قدرت عليه طريقته اللي ماشي فيها لأنهم أشقة، وهؤلاء إخوة لأم، إخوة لأم وأم وأخوها أشقة، استغرقت الفروض، فلما استغرقت الفروض سقط الإخوة الأشقة، قالوا كيف نسقط؟ قالوا أنتم أشقة، قالوا كيف يأخذون الإخوة لأم وحنا ما نأخذ؟ فأفرض أن أبونا حمار ولا أبونا ثور ما لنا شغل به، أعطونا بحق أمنا. قالوا لا أنتم أشقة اسقطوا. حصل يعني حصل على زيد وعلى أهل الفرائض تكدير لأجل هذه النزاع، الإخوة الأشقة يسقطون يرث الإخوة لأم، متى كان هذا؟ يقول هذا كتاب الله، هذا كتاب الله. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر يقول حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني لؤي يتوارثون دون بني العلات. قال إن أعيان بني الأم يتوارثون، يعني الذكر والأنثى سواء، إذا اجتمعوا يأخذون الثلث، وإن انفرد واحد منهم سواء ذكر ولا أنثى يأخذ السدس، وإذا اجتمعوا ذكور وإناث يتقاسمون الثلث، إذا اجتمع ولو كانوا 100 حتى إلى 100 يتقاسمون الثلث. هؤلاء أولاد الأم الإخوة لأم يأخذون الثلث كثروا أو ما كثروا، أما إذا انفرد واحد منهم سواء ذكر أو أنثى فإنه يأخذ السدس، وإذا اجتمعوا ذكورا وإناث تقاسموا الثلث الذكر والأنثى سواء، ما يزيد ذكر على شيء، إنما الأشقة أو لأب هؤلاء الذي قال الله فيهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الإخوة لأم فلا، الذكر والأنثى سواء، هذه تأخذ كذا وهذا يأخذ كذا، الذكر والأنثى سواء، وإذا انفرد واحدهم سواء ذكر وأنثى أخذ السدس. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق الحارث. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور. نعم. وقد تكلم بعض أهل العلم بالحارث الأعور. نعم تكلموا فيه بل وضعفوه. نعم. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لكن العمل على الحديث هذا عند عامة أهل العلم. نعم. فنزل القرآن في الكلالة وهم الإخوة لأم، الإخوة لأم نزل فيهم آية، والإخوة الأشقة والبنات نزل فيهم آية. نعم. باب ميراث البنين مع البنات. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال أخبرنا عمرو بن أبي كيس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة، فقلت يا نبي الله كيف أكسب مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا، فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وابن عيينة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ميراث البنين مع البنات. باب ميراث البنين مع البنات. يقول حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد. عبد الرحمن بن سعد قال حدثنا عمرو بن قيس. عمرو بن قيس قال نعم عمرو بن أبي قيس. عمرو بن أبي قيس قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه زاره وهو مريض فسأله سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ميراث أخواتي بناء أخواتي السبع وعنده أولاد فقال نعم فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت الآية يوصيكم الله أولادكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر له سهمين والأنثى لها سهم واحد. إذا اجتمعوا جميعا كلهم أبناء لهذا الميت فالذكر له سهمين والأنثى لها سهم واحد. فإن كانوا أبناء ابن فكذلك ابن ابن مع بنت كذلك مع بنت ابن فكذلك وكذلك حتى لو نزل ابن الابن مع بنت الابن كذلك يعصبها. فإن لم يكن هناك أبناء أخذه الأشقة إن كان هناك شقة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث الذي بين يدينا حديث حسن صحيح يعني أن الأولاد يرث الذكر سهمين والأنثى سهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانوا نساء فلهن ثلثا إن كان بنتين فلهن ثلثا ما ترك كما تقدمنا. وقد رواه شعبة وابن عيينة وغيره محمد وقد رواه شعبة وابن عيينة وغيرهم عن محمد بن المنكدر بمثل الحديث الأول. نعم. باب ميراث الأخوات. قال رحمه الله حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوجدني قد أغمي عليه فأتى ومعه أبو بكر وعمر وهما ماشيان فتوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي فلم يجبني شيئا وكان له تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة الآية. قال جابر هي نزلت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ميراث الأخوات. الأخوات سواء كنا شقيقات أو كنا لأب. أما الأم فتقدم حكمهم الأخوات لأم تقدم حكمهم لكن البحث هنا في الأخوات الشقيقات والأخوات لأب هذا البحث هنا. والآية نزلت في الشقيقات ونزلت في الأخوات لأب. أما الأم فقد نزل فيهن آية وأحاديث مرت لأنهم يتساوون الأم يتساوون. فقال الترمذي حدثنا الفضل بن الصباح. الفضل بن الصباح قال حدثنا ابن عيينة. ابن عيينة سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أظن فيه رجل سنة ثالث منه رجل. حدثنا ابن الصباح. ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر. ابن عيينة ما أدرك ابن المنكدر وين محمد بن المنكدر من الرابعة وهذا من الثامنة كيف يدركه كل نسخ كذا. نعم هذا ابن المنكدر تأخرت وفاته وأدركه ابن عيينة نحتاج إلى بحث. يقول حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر أنه أتاه الرسول عليه الصلاة والسلام يزوره وهو مغمى عليه ومعه أبو بكر وعمر عليه الصلاة والسلام لا يمشي ولا يخرج ولا يجلس إلا معه أبو بكر وعمر. ذهبت أنا وأبو بكر عمر ذهبت أنا وأبو بكر نعم الوزير رضي الله عنه وأرضاه. يقول فأتاني وأنا مغمى علي. يقول جابر أو يقول بعد من روى الحديث أنه أخذ ما عليه الصلاة والسلام وتفل فيه ثم صب عليه فأفاق. وجاء في حديث مرة أنه أفاق صب عليه الماء فأفاق جابر رضي الله تعالى عنه. فقال يا رسول الله إنهم ليس لي وارث كما ترى أنا وأخشى أن أموت من هذا المرض فليس لي وارث. فقال إلا تسع أخوة أو قال سبع خوات نساء فما ميراثهن مني. فسكت عليه الصلاة والسلام وهذه عادته لا يمكن أن يتكلم حتى يأتيه الوحي. الشيء اللي ما نزل فيه وحي يسكت عليه الصلاة والسلام حتى ينزل الوحي. فإذا أتى فإذا نزل الوحي تكلم عليه الصلاة والسلام. فنزل قوله تعالى يسألونك عن الكلالة يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخوات فلهما الثلثان أخت فلها النصف وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك إلى آخره يعني أن الشقيقة بمنزلة البنت البنت لها النصف إذا هلك الهالك واللي تحت بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين وهكذا الشقيقة إذا مات إنسان وخلف شقيقة فلها النصف وإن كان معها أخت لأب فلها السدس مثل صورة البنت وبنت الابن فالشقيقة لها النصف تأخذ النصف وبنتها والأخت لأب تأخذ السدس معها والباقي للعاصب إن كان هناك عاصب فالشاهد نزلت هذه الآية استتونك بالنساء قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها النصف وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانت بنت واحدة ولها ومعها أخت لأب فللأخت الأب السدس والبنت لها النصف إلى آخره وكان له تسع أخوات يقول وكان له تسع وفي رواية له سبع في سؤاله الرسول عليه الصلاة والسلام ما تزوج قال يا رسول الله إن عبد الله بن عمرو بن حرام مات وترك وراءه سبع من أخوات يجوز أنهن سبع يجوز أنهن تسع جائز هذا الخلاف لا لفظ نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح يعني أن الميت إذا مات الإنسان إذا مات وراءه مال وراءه أخت شقيقة فلها النصف فإن كان معها أخت لأب فلها السدس مع الأخت تكملة الثلثين وما بقي فللعاصب يعني تعامل الأخت الشقيقة مع الأخت لأب مثل معاملة البنت مع بنت الابن هذه تأخذ النصف وهذه تأخذ السدس تكملة الثلثين وما بقي فللعاصب نعم باب في ميراث العصب ويقال أن الأخت الأب إذا كان ما هناك إلا النصف إلا أخت أنها لا أنها ترث الأب إذا لم يكن هناك عاصب ذكر فإنها تأخذ المال نصف تعصيب لكن الصحيح ما ذكرنا معه باب في ميراث العصبة قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى بعض من ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا يقول الترمذي رحمه الله باب ميراث العصبة العاصب سمعنا وجهة العصبات سبع جهة العصبة سبع أولهم الأب الإبن والأب ثم الإخوة ثم بني الأخوة ثم العمومة ثم بني العمومة ثم بعد ذلك الولاء السابع هو الولاء جهة العصبة سبع جهة العصبة سبع الإبن ثم ابن الإبن ثم الأب الأبو مع الإبن ثم بعد ذلك الإخوة الأشقة ثم الإخوة لأب ثم بعد ذلك بني الإخوة الأشقة ثم بعد ذلك بني الإخوة لأب ثم العمومة ثم بني العمومة ثم الولاء سبع جهات العصبة سبع فأنت أعطي الجهات كل جهة في جهة قريبة من الميت أعطي هذه الجهة فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعله إذا فقدنا الجهة ما فيها شيء الجهة هذه لكن فيه قوي قوة أما أخ لأب وأم أو شيء من هذا فأعطي القوة القوة التي لأخ لأم وأب يصير شقيق هذا أقوى من الأخ لأب يقول القعبري فبالجهة التقديم يعني الجهة جهة الأبناء قدمها جهة الإبن وأبنائه قدمها حتى لو نزل وجهة الآباء والجد قدمها أيضا فإن فقد الإبن وفقد الأب وأفزم انظر للشقيق لأنه أقوى من جهتين هذه جهة الأبنوة ثم جهة الأبوة ثم جهة الأخوة ثم أبناء الأخوة ثم أبناء الأخ لأب إلى آخره ثم العمومة ثم أبناء العمومة ثم الولاء سبع جهات العصبة سبع كما سيأتي في التعصيب نعم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم, مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال عن وهيب عن وهيب بن خالد قال عن ابن طاووس عبد الله قال عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ألحق الفرائض بأهلها ما دام في فروض عندك فلا تأتي بالعصبة لا تأتي العاصب شيء مطلقا حتى تأتي الفروض. فإذا استغرقت الفروض حتى لو عالت استغرقت الفروض فإنك لا تأتي العاصب شيء. خلاص انتهت الفروض من نجيب لك المال؟ راح به الفرائض، من نجيب لك شيء العاصب؟ أنت العاصب تأخذ المال كله إذا انفردته، وتأخذ إذا بقي شيء من المال. أما إذا استغرقت فهو يقع، أنت تسقط، ما لك شيء عندنا. الشاهد ألحق الفرائض بأهلها، أول أعطوا الفرائض، أهل الفروض أعطوهم النص والنص والربع والثمن ثم الثلثان والثلث والسدس، هذا أعطوهم. ما إذا ما إذا استغرقت خلاص لا تعطي أحد. إذا استغرقت الفروض فالعاصم ما له شيء، يسقط. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى ذكر، أولى ذكر يعني أقرب ذكر عندكم، فلأولى حصاب أولى رجل ذكر. إذا استغرقت الفروض لا تعطي شيء، بقي منها شيء أعطي أولى رجل ذكر. نعم، يعني أقرب رجل ذكر للميت. نعم. قال وحدثنا عبد المحمد، يقول حدثنا عبد بن حميد، قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام، قال حدثنا معمر بن راشد، قال حدثنا ابن طاووس ابن طاووس عبد الله، قال حدثنا عن أبيه طاووس عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم، نحو الحديث الأول، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي، يعني احرصوا على أن تصل الفرائض إلى أهلها. إن ما بقي شيء ارموا العاصب، وإن بقي شيء فلأولى رجل ذكر، اللي يبقى لأولى رجل ذكر من العصبات. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، يقول أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس عن النبي مرسلا، ما فيه ابن عباس أسقط الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والصحيح ما أسندوه. نعم. باب ما جاء في ميراث الجد. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي في ميراثي؟ قال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه قال إن السدس الآخر طعمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن معقل بن يسار. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ميراث الجد إذا انفرد. الجد إذا انفرد ما الذي يأخذ؟ يأخذ سدس إذا كان معه أم ولا معه أحد من الذي لا يسقطونه. يقول أنه يأخذ السدس ثم يأخذ سدس أيضا، فسدس تعصيب وسدس فرض. يقول الترمذي حدثنا الحسن بن عرفة، الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا حمام بن يحيى قال عن قتادة بن دعامة قال حدثنا الحسن البصري قال عن عمران بن حسين، عن عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يسأل، هو جد الميت، يسأل عن ابنه أنه مات وتركه، فقال لك سدس. فلما ولى قال تعالى لك سدس آخر. فلما ولى قال تعالى السدس الأخير طعمة من الله، يعني عصبة. الأول أعطيناك إياه فرض، والثاني أعطيناك إياه عاصب، لأنك شاركت الفرضيين شاركتهم في الفروض فأخذت فرضا معهم، لكن الأخير بقي من الفروض سدس خذه، طعمة من الله تعالى وتقدر. وهكذا، لأنه أحيانا يكون عاصب الجد، أحيانا يكون عاصب، وأحيانا يكون صاحب فرض، وأحيانا يكون فرض وعصبة، يأخذ من جهة العصبة ويأخذ من جهة الفروض. والأب كذلك، الأب أحيانا يكون عاصب، وأحيانا يكون صاحب فرض، وأحيانا يجمع بينهما. فالجد ينزل منزلة الأب، أحيانا يأخذ سدس لحاله عاصب، وأحيانا يأخذ فرض مع الفراض، وأحيانا يجمع بينهما فرض وعصبة. فقال السدس الأخير طعمة من الله أعطاك الله إياها. نعم. لكن مشكلته إذا صار معه إخوة، هي أصعب مشكلة وأعظم مشكلة، لأنهم يقاسم وإلا يضرب يتضارب هو إياهم، والأشقة يجيبون إخوتهم لأب ويخلونه أمامه حتى ينزلونه عن المال، عن مال كل، عن ثلث المال إلى آخره. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه. باب ما جاء في ميراث الجدة. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال مرة قال قبيسة وقال مرة رجل عن قبيسة بن زيد أنه قال جاءت الجدة أم الأم وأم الأبي إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت إن ابن ابني أو ابن ابنتي مات وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا. فقال أبو بكر ما أجد لك في الكتاب من حق وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الناس. قال فسأل فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. قال ومن سمع ذلك معك؟ قال محمد بن سلمة. قال محمد بن مسلمة. قال فأعطاها السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر. قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أحفظ عن الزهري ولكن حفظته من معمر أن عمر قال إن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما إن انفردت به فهو لها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ميراث الجدة، إذا انفردت ما الذي تأخذ، وإذا اجتمع معها ثنتين ما الذي تأخذ، وإذا اجتمع معها ثلاث السدس يأخذون السدس كلهم، وقد تجتمع ست كلهم يقسم بينهم السدس، يقسم بينهم السدس. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال مرة حدثنا الزهري يعني مرة لم يقله. نعم مرة قال حدثنا رجل من قبيصة بن دؤيب حدثنا رجل عن قبيصة بن دؤيب قال حدثنا أن جدة للأم أم الأم أتت إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه وهو خليفة. نعم وأم الأب لا أم الأب جت على وعد عمر. أم الأب لما مات ابنها في وقت عمر ما جت جو على عمر الاثنين، وأما أبو بكر جت وحده. أبو بكر رضي الله عنه جاءت أتت أم الأم الجدة من الأم وقالت أريد أخبرني الناس أن لي من ابن ابني السدس. فقال ما أجد في كتاب الله شيء ولا في سنة الرسول شيء وسأسأل الناس، ما يفتي من رأيه ولا يتسرع في الفتوى أبو بكر الصديق، أسأل الناس. فسأل الصحابة رضي الله في المسجد لما صلى أحد يعلم أن الرسول أعطى الجدة لأم شيء؟ قال مغيرة بن شعبة نعم. قال من معك على هذا؟ يشهد أحد معك؟ قال نعم محمد بن مسلمة يشهد معي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتت جدة لأم فأعطاها السدس فأتت إلى أبي بكر وأعطاها السدس. لما مات أبو بكر مات ابن الابن، صارت جدة للابن وجدة للأم وهن وثن. أتوا الاثنين إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال ما أجد لكما في كتاب الله شيء ولا في سنة الرسول شيء وسأسأل الناس. فسأل عمر رضي الله عنه الناس فقسم بينهم السدس. أتاه الصحابة فقسم بينهما الثنتين السدس، إذ جت أم وأم أم أب وأم أب الأب، وزع بينهم السدس الثلاث يوزع بينهم لأن الدرجة واحدة، أم وأم أم أب وأم أب الأب الدرجة واحدة درجتهما سواء يعطون السدس. هذا مذهب الإمام أحمد. الشافعي عنده إلى ست، الشافعي يقسم السدس بينهما إلى ست. وقد قال الرحبي رحمه الله وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في الحكمة في قسمة العادلة الشرعية ولا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. وليس للبعد من الميراث وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية لا تسقط البعد على الصحيح فلا مذهب على التصحيح وكل من أدلت بغير وارث فلا حظ لها من الموارث وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لحسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. الشاهد أن البعد تسقط بالقربة، كل قربة تسقط البعد من جهة الأم أو من جهة الأب، هذا مذهب الإمام أحمد. أما الشافعي رحمه الله فالقربة لا تسقط البعد أحيانا، إذا كانت من جهة الأم لا تسقط ولو كانت بعدة، اللي تسقط جهة الأب تسقط أحيانا. فالشاهد في خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن عند الإمام أحمد إذا تساوت الدرجة أم وأم أم أب وأم أب الأب درجة واحدة ومات ابن الابن حقهم فإنه يسقط بينهما سدس أثلاثا. كل واحدة من الجدات تأخذ السدس، تأخذ ثلث السدس. وعند الشافعي ينقسم إلى ست جدات يقسم بينهما على سدس السدس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معاذ قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن زيد أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسألها ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذها لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله عن ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعت ما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. قال أبو عيسى: وفي الباب عن مريدة، وهذا أحسن وأصح من حديث ابن عيينة. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عثمان بن إسحاق عن عثمان بن إسحاق قال حدثنا قبيصة بن ذؤيب قال حدثنا قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الجدة لأم، فسألته، قالت: إن الصحابة قالوا إن لي السدس، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيء، ولا أجد أيضا في سنة الرسول شيء، وسأسأل الناس، أنا ما أجد شيء ولا وقفت على شيء، لكن اعذريني أسأل الناس. فسأل في المسجد رضي الله عنه وأرضاه، فسأل الناس في المسجد، فقام المغيرة بن شعبة فقال: أنا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام سألته الجدة لأم فأعطاها السدس. قال: من معك؟ معك أحد؟ قال: نعم. فأتى محمد بن مسلمة فشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الجدة لأم السدس، فأعطاها السدس. ثم مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فجاءت الجدة الثانية التي لأب، جاءت تسأل السدس لما مات ابنها، فقال عمر: أيضا أنا ما أجد في كتاب الله شيء ولا في سنة الرسول شيء، ولكن سأسأل الناس. السؤال هنا: هل عمر ما رضي بحكم أبي بكر، أو أنه ما حضر؟ الظاهر والله أعلم أن عمر ما يحضر مجالس أبي بكر دائما، إنما يقسم أبي بكر الأشياء وعمر ليس بحاضر. فالشاهد أنه ما حضر قسمة أبي بكر ولا الشهود الذين حضروا وهم المغيرة ومحمد بن مسلمة. فلما أتت الجدة الثانية قال عمر: أسأل الناس، أنا ما في كتاب الله شيء قرأته، ولا في سنة الرسول شيء قرأته، ولكن أسأل الناس. فسأل الناس كما سأل أبو بكر، فأفتوا أن الرسول أعطى الجدة السدس، إن انفردت السدس، وإن اشترك الاثنين الجدة لأم والجدة لأب فإن لهم السدس أنصار، وإن كانوا ثلاث فلهن السدس أثلاثا. فهؤلاء ثنتين اشترك في السدس على وقت عمر، فأنفذ بينهما أنصافا، قال: انفردت واحدة فلها السدس كاملا، وإن اشتركتما فلكما السدس أنصافا، أنت لك نصف السدس وأنت لك نصف السدس. هذا الميراث إلى يوم القيامة، ميراث الجدات إلى يوم القيامة. فإذا اجتمع الجدات ثلاث بدرجة واحدة أعطهم السدس أثلاثا، وإن انفردت واحدة أعطيها السدس، وإن اجتمع اثنتان بدرجة واحدة أيضا أعطهم السدس أنصافا، إلى آخره. في هذا تشريع إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن بريدة. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن بريدة بن الفصيب. نعم. وقال: هذا أحسن وأصح من حديث ابن عيينة. يقول: وهذا أحسن وأصح من حديث ابن عيينة، لكن حديث ابن عيينة، ابن عيينة سفيان ما أخطأ، لأنه روى الحديث كما هو وأخطأ غيره. نعم. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.